به الآن بأنه لو كان عندي ثوبان واحد طاهر واحد نجس في هذا الجانب وعندي ثوب آخر هناك ذاك الثوب الآخر مرة معلوم أنه طاهر هذا تكلمنا عنه في ناصر ومرة لا مظنون أنه طاهر هل في مثل هذه الحالة هل إذا أردت أن أصلي في ذلك الثوب امتثال ظني راح يصير لكن تفصيل هل يجوز أن أترك الصلاة في ذلك الثوب وأصلي في هذا في هذين الثوبين صلاتين أم لا؟ فالأمر يدور بين الامتثال الظني لكن التفصيل وبين الامتثال العلمي لكن الإجمالي إذا تذكرون ايش أجبنا بالآن قلنا ذلك الظن قلنا ذلك الظن الثوب المظنون مرة الظن فيه ظن خاص يعني ناشئ من خبر الثقة مثلا إذا بنينا أن خبر الثقة حجة بدليل قطعي خاص من آية قرآنية مثلا أو إجماع أو ضرورة أو مرة مظنون الطهارة لكن لا بظن خارج من ناحية دليل الانفداد لو تم دليل الانفداد نقول هذا ظن حجة كما لو رأيناه مطبق في الصندوق هذا ظنهم لم يقم عليه دليل خاص لكن لو تم دليل الانفداد هذا ظنهم يصير حجة أول كان كلامنا وين بالأمس إذا تذكرون إذا كان مظنون بالظن المطلق نسميه إذا مظنون وكان الظن حجة بدليل الانفداد نسميه ظن مطلق إذا هكذا كان فهل يجوز لنا أن نصلي في هذين فهل يجوز لنا أن نصلي في هذين الثوبين ونترك الصلاة في ذلك الثوب هذا كان سؤالنا كذا أنا مش عجبنا إذا تذكرون إن مرة إذا هكذا الاحتياط الامتثال الإجمالي مرة يستبعد لا يستبعد التكرار يجوز حينئذ الصلاة في هكذا مع الاحتياط وترك ماذا ذلك الظن ليش بالوجه اللي بيناه بالأمس من أن هذا الظن إنما سبب حجيته بسبب عدم وجوب الاحتياط ولا يتوقف القول بحجة آخر على عدم جواز الاحتياط نحن لم نقل بأن الاحتياط ليس بجائز لم نقل بذلك أولا ثم بعد ذلك قلنا بأن الظن حجة لا وإنما قلنا لا يجب الاحتياط فإذا لا يجب إذن يجوز المصير إلى الظن فإذا كان الاحتياط في نفسه جائز إذن لا بأس بأن نأخذ بالاحتياط ونترك لكن من دون تكرار فالصلاة مع عشرة أحكام وإذا فرض على أن الاحتياط كان يستدعي التكرار هنا نجد مشكلة من ناحية يجوز ليش يجوز هكذا الاحتياط مع التكرار من نفس الوجه اللي بينته سابق نعيش حيث يقال على أنه الظن لم يثبت حجيته إلا بعد القول بعدم وجود الاحتياط لا بعد القول بعدم جوازه حتى النص في ذهنه ومن جهة يمكن أن يقال بعدم جوازه لأنه مخالف لسيرة المتشرع المتشرع ليس سيرتهم أنه يقومون يكررون الصلاة ويتركون الصلاة الواحدة هذا لحرصنا أن تبيننا درسنا جديد من الآن سوف يشاء هذا مضاف إن مخالف للسيرة هذا مضاف نريد نضم إلى مخالفة الاحتياط السفاري نضم إلى مخالفة للسيرة ترد وجه خاص وهو أن يقال بأنه الأخذ بالظن يعني الصلاة في ذلك الكون جوازه متفق عليه ماكو واحد يقول موجود بينما الصلاة بالثوبين يعني التكرار مختلف فيه أكو احتمال أنه أكو بعضهم يقول ليس بجائز إذن العاقل لما يواجه هيك أمرين واحد منهما بلا إشكال جائز متفق عليه والثاني مختلف فيه العقل والعقلاء شي يقولون على أنه لازم الأخذ بما بالأمر المتفق عليه وهو ما نأخذ الثاني وإن شئت قلت الأمر في مقامنا يدور بيننا وبيننا بين الامتثال الظني التقصيري وبين الامتثال الإجمالي لكن العلمي مع قطع النظر عن خلاف العلماء واتفاقهم مع قطع النظر عنهم العقل والعقلاء ابتداء شو يقولون الآن تبيان ان تبيع معقد ان نقل عن اتفاق على احدهما. العقل والعقل ايش يقولون؟ يقولون قصد الامتثال اجمالي لانه علمي تحصل علم بالامتثال، بينما لا تظن بالامتثال. لكن تنخدم القاعده بعد ما كانت متفق عليه وهذا مختلف فيه، القاعده واحده تنخدم فيصير الاولى ياهو الامتثال الظني لانه متفق عليه. قد هذا المقدار مع ان جواز العمل بالظن هذا بيان لمنشأ ثاني لعدم جواز الاحتياط بالاستمرار. منشأ الاول مخالف للسيره، هذا المنشأ الثاني. مع ان جواز العمل بالظن اجماعي، ما في واحد يقول ما يجوز، فيكفي اذا في عدم جواز الاحتياط بالاستمرار، يكفي فيه ماذا؟ احتمال وعدم جواز العمل المجاز، احتمال عدم جواز يكفي عقد التفسير واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال. هذا اعتبار الاعتقاد التفصيلي، عطى تفسير علما علما على عدم جوازه. عدم جوازه يعني بعبارة أخرى، يعني بعبارة أخرى يعتبر الاعتقاد التفصيلي في الامتثال. واعتقاد التفصيلي من يضيف الأخذ في الظن، لأن الظن اعتقاد لكن اعتقاد ظن، بس يختل اعتقاد التفصيلي في الامتثال. والحاصل هذا وأنشئت التفصيلي اللي بيّنته، والحاصل إن الأمر دائر، والحاصل ان الامر دائر. لعله في بعض الكتب هاي الطويله اكو زياده، فانتم التفتوا انه اكو زياده، هاي لابد ان نشرح عليها الكتب الطويله. والحاصل ان الامر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا فتفصيلي، وبين تحصيل العلم علم لتحقق الاطاعه لكن اجمالي. على سبيل الاجمال من الذي من متحقق؟ فما أقض إلا رح عند لي خارج الاتفاق عن غير الاتفاق إنه شنده للأولى العقل شي يقول هذا العلمي، هذا الإجمالي لأنه علمي، يكون الثاني مقدما على الأول ثانيا الثاني، يعني بحسب العبارة رابع العبارة، يعني أنت هذا العلمي الإجمالي مقدما على الأول في مقام الإطاعة. عقل يقول الأطلاع شي يقوله، لكن بعد ما ننظر للاتفاق قضية العلم، لكن بعد العلم بجواز الأول يعني الامتثال الظني التفصيل، والشك في جواز الثاني في الشرعية، في الأمور الشرعية نشك فيه. طبيعي مو التوصلية، التوصلية ما في أحد يقول مجاز، لا في العبادية الشرعية. والشك في جواز الثاني يعني في الامتثال الإجمالي، ليش نشك في جواز الثاني؟ ليش نشك؟ من جهة منع جماعة من الأفعال عن ذلك، يعني عن الأفعال في الإجمالي. ليش؟ قالوا لأن نية الوجه معتبر، إذا نريد تحقيق متكرر بمن تنوي الوجه هذا الذات ما يصير. وإطلاقهم اعتبار نية الوجه من هذه الجهة قالوا على أنه يريد بين نمشأ منع، أقول وإطلاقهم إطلاقهم شنو إطلاقهم؟ نية الوجه معتبرة في صورة العلم تفصيلي واضح، هذا يمكن ان يقال احنا نقول باعتبار، لكنه قبل نقول باعتبارها في صورة العلم التفصيلي بالوجه، في صورة العلم التفصيلي بالوجه شلون يعني؟ يعني اذا ثوب عندي طاهر هناك اعلم انه طاهر يقينا، فامتثالي هنا يمكن ان يصير بنية الوجوب، اعتبار نية الوجه في صورة العلم بالوجه واضح، اعتبار العلم نية الوجه واعتبار نية الوجه في صورة الظن الخاص بالوجه واضح، في صورة الظن الخاص بالوجه يعني شلون؟ يعني ذلك الثوب طاهر مو على سبيل العلم اليقين، وإنما من باب الظن الخاص من باب الظن الخاص، فهناك نية الوجه هم يمكن الإتيان بها لأنه عندي ظن خاص لأنه هاي الصلاة هي الله. وأما اعتبارها اعتبار نية الوجه في صورة لا أكو علم بالوجه ولا ظن خاص، وإنما أشحكه أن نطلق كما في موردنا، فإن هذا الظن قلت هذا الثوب مضمون الطهارة بيأمر الظن المطلق فهذا الصلاة في هذا واجب الظن المطلق، الوجوب هنا راح يكون مضمون الظن المطلق مو مضمون الظن الخاص. فيقول رحمه الله هؤلاء الجماعة الذين اعتبروا نية الوجه أطلقوا اعتبار نية الوجه، كلامه مطلق اعتبروا نية الوجه في جميع صور الكلام حتى في الصورة الثالثة، ولم يخصصوا اعتبار نية الوجه في الصورتين الأوليتين، صورتين الأولياء يعني في صورة العلم وفي صورة الظن الاثار، واحنا ان شاء الله بعد شويه نجي نناقشها. نقول اخوي احنا اصلا ما نعتبر نيه الوجه كما في كتاب الطهاره، في طهاره الشكل الاثار مرفوعه ذكرنا في مرحلة الوضوء انها ليست وجه، وياتي في بعض الفاتحه لو اعتبرناها وين نعتبرها؟ الصورتين الاولتين فقط، يعني في صوره العلم بالوجه وفي صوره الطلب الاخر. اما في صورة المطلق لا نعتبرها، لكن كيفما كان هؤلاء اعتبروها مطلقة، فما دام اعتبروها مطلقة فاحتمال عدم الجواز، عدم جواز من يعمل، عدم جواز الاحتياط وتعين احتمال الظن، هذا احتمال موجود، كذا موجود، فالاقوى جاه راح يصير، الاقوى جاه راح يصير ترك الاحتياط، الاحتياط في ترك الاحتياط، والمصير ايضا الى الاحتمال الظني. اذا شوف الله العبارة، شوفها من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك، عن ذلك عن عنده عن الاعتياد، يعني عن الامتثال الإجمالي بالتكلم، يريد بين من شخصها وإطلاقهم اعتبار نية الوجه، يعني نية الوجه اعتبروها، إذا اعتبروها بعد ما يجوز الاعتياد، لأنه مع الاعتياد بالتكلم نية الوجه ما ترجيه مع إطلاقه، لأن أطلق اعتبارها وقالوا اعتبارها حتى في صورة عدم العلمي بالوجه وعدد الظن الخاص بالوجه، بل كان هناك ظن مرجع كما في مقامه أصبح اعتبار حتى في صورة الظن المرجع. فالأخ رشيط الحين إذا كنا نشوف في جواب الثاني الأخ رشيط راح يقول الأول يعني امتثال الظن، فالأحوط ترك ذلك احتمال الاحتياط ترك امتثال الإجمالي أحوط. أقوله ما أقول لازم، لا مو لازم، مو واجب عليك ترك الاحتياط، ليش مو واجب؟ لأنه حتى ما يلزم اختلال نية الوجه، وخل يلزم اختلال نية الوجه، إن نية الوجه ما نعتبرها، ولو اعتبرناها وين نعتبرها؟ في صورة الحديث أو الظن الخاص، وإن لم يكن واجبا، يعني ترك الانكسار إجمالي، ليش؟ لأن حتى ما يلزم اختلال نية الوجه، نية الوجه مو واجب لأن نية الوجه، لو قلنا باعتباره، نقول باعتبارها، نجد باعتباره. ليقول هذا الجواب الأول، يعني لا نقول باعتبارها كما حققنا ذلك في طهارتنا ويأتيك الخاتم، لو قلنا باعتبارها فلا نسلم اعتبارها إلا في الصورتين الأوليتين، يعني فقط في صورة إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص، عند وجه وجه يصير إذا ذلك السوء طاهر يقينا، الظن الخاص إذا كان مضمون الطهارة بالظن الخاص، هنا سأعلم بأنها واجبة أو أضوء بالظن الخاص، هناك نقول كلش إذا أردنا نقول بإحضار نية الوجه هناك نقول لا الظن المطلق مو في صورة الظن، هناك لا نقول باعتبار بعد نية الوجه، لأن لو قلنا باعتبار نية الوجه شي يلزم، شي يلزم إذا قلنا باعتبار نية الوجه فيها قوة في صورة الظن المطلق شي يلزم، يلزم يكون هذا الاحتياط مو جائز، يلزم الاحتياط مو جائز، يعني يتعين ياهو من أخذ فينا الظن المطلق، مع أنه من المعلوم القائل بدليل الانتداب أقوى ما قال الاحتياط ليس بواجب، ما قال ليس بجاز، ليس بواجب، ما قال ليس بجاز، قال مو واجب الاحتياط، تقدر تتركه وتاخذ بيمن وصفا، وانه يتعين عليك ان تترك الاحتياط. فاذا ردنا نقول نية الوجه واجبة حتى في صورة الظن المطلق يلزم الاحتياط ليس بجائز، لذلك جائز لا الظن المطلق، الظن المطلق لا نسلم باعتبار نية الوجه. ليش؟ كذي يبين النقطة الذي لم يثبت القائلون بالظن المطلق، من قال باعتبار الظن المطلق يعني من قال بدليل الانتداب جواز الظن المطلق وحجيته، الا شو بقدر بانه جائز الاخذ بالظن المطلق، شو بقدر بعد ماذا؟ بعد القول بان الاحتياط ليس بواجب الا بعد وجوب الاحتياط، لا بعدم جواز، مو انه قال اولا ليس بجائز ثم قال بانه يجوز الاخذ بالظن، فكيف كيف يعقل تقديم الظن على الاحتياط؟ إذا أريد نقدم الظن على الاحتياط معنى ذلك على أن الاحتياط ليس بواجب وأنه ليس بواجب وهو قلت المطلوب. هذا كل كلامنا إذا كان الظن ظن مطلق، وتكلمنا في سورة ما إذا كان استطراقه ليس، الآن خلينا نجي إذا كان الظن ظن خاص، مثل هذا الصوت كان طاهر بسبب خبر الصحة، بسبب خبر الصحة اللي في الآن، وخبر الصحة قلنا خلينا نجي بآية النبأ مثلا حتى يصير ظن خاص، هنا نشتغل، ثم نشتغل، مرة يصير تكرار الاحتياط، مرة ما يصير، إذا ما يستدعي تمام الشكل الأجزائي، هنا نشتغل، هل يجوز ترك الظن الخاص للأخذ فينا؟ والاخذ قيمه للاحتياط نقول نعم. نعم نقول على انه نعم ذلك لا باس به. ليش؟ لان اذا اريد ناخذ بالاحتياط ايش ينزل؟ ايش ينزل؟ اكثر من هناك تختلف نيه الوجه. ونيه الوجه ليست بلازمه عندنا، ليست بلازمه عندنا، فاقصى ما يلزم اقدام يتوجه ذلك لا باس. لذلك يقول واما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص كان ظن خاصا مثل يقطع على حجيته فالظاهر ان تقديمه على الاحتياط تقديم الاعتبار الاجمالي تقديم الظن اذا ما نطق على فكره قاعد نتكلم في غزه وكذا مبني على اعتبار قصد الوجه لكن قصد الوجه مو اعتبار يعني وجوب الاعتبار نيه الوجه فيكون حتى الشيء الذي ياهو الظن مقدمة على الاحتياط يعني دارنا نحتاج نتغلى نعطوه وحيث قد رجحنا في مقامه في الفقه في كتاب الطهارة في مقام الوضوء عدم اعتبار نية الوجه فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن يجوز أن نترك تحصيله وناخذ دينا أو ناخذ دينا حينئذ والأخذ بالاحتياط ومن هنا يتضح أننا نكتب في رسالتنا العملية نكتب في مرحلة التقييم في مسألة التقييم وأبو هاي مسألة يقولون هل يجوز ترك الاجتهاد والتقليد والأخذ بالأخذ مسألة موجودة في أوائل الرسائل العملية نحن نكتب يجوز ولا يجوز قال نعم يجوز ذلك لأن إذا تركنا اجتهاد الظن الاجتهادي وتركنا الظن التقليدي في مرة راح ناخذ بالاحتياط ولا بأس أكثر ما يلزم من الاحتياط هذا يلزم أكثر ما يتوقف لا بأس بذلك يجوز من يتوقف ليس بلازم ومن هنا يترجح القول من هنا عماله لأن نية الوجه ليست بلازم فيجوز الاحتياط يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ مقلد يعني العامل لا تقول هو تعرف للتقليد شلون نسميه مو مهم يا أخي ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد يعني العامي إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد يجوز أن يحمل لكن الأحوط أن يترك هذا نية الأحوط لأن نية الوجه راح تروح وبعضهم قال نية الوجه إلا أنه يعني الاحتياط خلافه احتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة بالمتحمل يعني الاحتياط لاعتبار نية الوجه هذا كل حشينة اذا فرض انه الظن كان ظن خاص واحتياط كان ما يدفعي التكرار واما اذا يدفع التكرار يدي مثل هذه الحالة شو شلون هل يجوز حين اذن الصلاة التوبين يعني التكرار يوم يجوز نترك الظن هل يجوز الظن خاص مفروض واحتياطي يدفع التكرار نعم القاعدة ماذا تقتضي القاعدة تغذي لأنه إذا أردت الأحباب أقصى ما يلزم قلنا خمية نحن إحسان ما عدد فرش أقصى ما يلزم اختلال نية الوجه فهل يلزم اختلال نية الوجه لم نقل بوجوبها أنت لابد تحكي شاي ثاني تقول هذا ظن خاص يعني معنى ظن خاص يعني خبر ثقة يعني الشارع قال لي تخذ بي فإذا أريد أن أترك ما راح أخذ بي يعني خالفت الدليل اللي يقول تخذ بي الجواب أقول لك الشارع أضرب قال لي أخذ بي لكن معنى أخذ بي يعني معنى يجوز لك أن تأخذ بي ومعنى على أنه يلزم عليك أن تأخذ بي معنى قيام الدليل على حجية هذا الظن الخاص أنه يجوز الأخذ به في مقام الامتداد لا أنه يتعين الأخذ به في مقام الامتداد إذن إذا أعطي طريق آخر للامتداد وهو الاحتياط فيجوز حين أذن أخذ بداد فطريق هذا ويجوز الأخذ بالظن فإذا على هذا الأساس يجوز الاحتياط للتكرار لأن نية الوجه ليست بلازمة ولأن دليل الدال على أن هذا النقاط محتمل أحسن أنه يجوز الأخذ به وأنه يتعين الأخذ به ولكن مع ذلك نكرر كلامنا السابق الأحوط أنه ماذا؟ لا يحتاط لا يكرر الصلاة ليش؟ لنفس المناشئ السابقة مخالف للسيرة العقلاء للسيرة المتشرعة بعضهم قال ما يجوز باعتبار نية الوجه وقالت وجه ثالث ما تحسن أدخل سبع شيء لذلك يقول وإن توقف الاحتياط على التكرار وكان الضلطات سلامنا كان فالظاهر أيضا جواز التكرار يجوز أن يكرر لا حق ما دوقع نية الوجه لا فالظاهر أيضا جواز التكرار بل لعله أولى أولى من الأخذ من الظن الخاطئ أولى لما بيناه احنا في اثناء الشرع من انهم كذلك علمي راح يصير اذا في استحضار، اما اذا في تاخذ انتظار شيء يصير غني مو علمي، والامتثال العلمي اولى. فالظاهر ايضا بل اولويته اعلان اولى على الاخذ بالظن الخاص. ليش؟ لما تقدم من ان تحصيل الواقع بطريق العلم ولو كان اجمالا عن الاجماليه اولى من تحصيل الاعتقاد الظني به يعني بالواقع. ولو كان الاعتقاد الظني تفصيلي اقول كل ما تقدم وين تقدم؟ أي وين حتى هذا؟ اليوم درسنا اليوم في درسنا قال والحاصل أول الحاصل والحاصل أن الأمر هذا هنا أنا بين هذا الشيء هذا الحاصل شوف على بين إيش يقول هذا بنخاص يعني هذا بنخاص يعني دليل قال على أنه أخذ به يكون أخذ به أصله احتياط تكرار جواب بين وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها يعني كفاية الظنون حسكتي ما هو يجب الأخذ به يتعين على كفايتها عن الواقع يجبي عن الواقع لا تفتح لها لا تعين العمل بما في مقام الانتظار إذن يجوز التكرار ولكن حمس الإحسان الأقرب ترجع إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه كما هو قول جماعة قالوا نية الوجه محتمر فما يجوز الاحتيار بل هو المشهور بين المتأخرين قال أن نية الوجه معتبرة إلا أن شبهة اعتبار إلى آخره هاي الشبهة الأول جعلت الاحتياط هو مقصود جعلت الأمثلة هذه الشبهة جعلت الاحتياط في خلاف الاحتياط في خلاف ذلك يعني في خلاف في النظام الإجمالي الواحد واثنين إنه مخالف للسيرة الشرعية نظاما إلى ما عرفت يعني بالآن من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة بعد وجه ثالث أكل الذي قلت أبطرق أثناء هذا الآن راح أبطرق أريد وجه ثالث أكل يصير سبب لأن نقول بأن الاحتياط في ترك الاحتياط شنو وجه ثالث وهو أن نقول لأنه نحن نعرف في باب الصلاة أن المطلوب مو إيجاد ذات الركعات والسجدات الأمعال بل المطلوب إيجادها على نحو إعدادية بلي على نحو التعبد حينئذ نقول بعد أن عرفنا أن المطلوب إيجادها على نحو التعبد نحن لا نعلم أن غرض المولى نحن لا نعلم بأن غرض المولى غرضه هو التعبد بما يحصل غرضه هو التعبد بما يحصل هل يحصل بإيجاد الصلاة بإيجاد الصلاة الثوب الطاهر ولو في ضمن صلوات متعددة غرضه يحصل بذلك أو أن غرضه لا يحصل إلا بإيجاد صلاة واحدة في ضمن ثوب واحد أعرف بأنه طاهر فغرض المولى ما أدري يحصل حتى بإيجاد الصلاة ولو صلاة الثوب الطاهر ولو في ضمن إيجاد في صلوات متعددة أو يحصل إلا بإيجادها في ضمن ثوب طاهر فأعرف أنه طاهر متميزا يكون في الصلاة أميز أنها هي الواجبة مو في ضمن صلوات متعددة فإذا كان كذلك الأصل الشيء تبقى إذا ما أدري أن غرض المولى هل يحصل بذلك يعني بالإيجاد الصلاة في ضمن صلوات متعددة أو ما يحصل الأصل الشيء تبقى أن غرض المولى لا يحصل بإيجاد الصلاة في ضمن صلواته متعددة ليش الأصل عدم لا تقول أنت أتشهد تقول فنتمسك بأطلاق دليل الواجب الدليل الذي قال أقيم الصلاة في الثوب الطاهر هو مطلق لم يقل على أن الصلاة في الثوب الطاهر لا بد من إتيانها متميزة متشخصة بل هو مطلق يعني معناه سواء تجيبها واحدة متميزة أو تجيبها في ضمن الصلوات المهم أريد أن الصلاة في ظل الثوب الطاهر وتفوا كان في ظل صلوات أو لا فدليل الواجب مطلق لم يقل على اعتبار أن هي صلاة فإذا مطلق فلا بد من التمسك بإطلاقه فشلون تقول الأصل عدم سقوط الغرض فيما لو أتينا بالصلاة مع الثوب الطاهر في ضمن صلوات متعددة الأصل عدم سقوط الغرض يتنافس ويا ذاك التمسك بالأطلاق إذا هذا الأصل غير متمسك به معنى على أنه غير متمسك بالأطلاق يعني قيدنا ذلك الدليل مع أنه مفروض مطلق إن قلت هكذا قلتوه هذا خلق بينهما قلت هذا خلق بينهما نحن عندنا أمران لا بد من التمييز بينهما قد مرة عندنا دليل الواجب لا نعلم بأن الواجب هل هو مطلق أو هو مقيد لا نعلم بأن الواجب علينا حينما قال المولى أقيم الصلاة، من يدري الواجب أقيم الصلاة حتى وبالطاعة متميزة الله ولو في غني أفراد. قد مرة شكينا في الواجب، قد مرة لا يا أخي الشك في الغرض، نقطع النظر عن الدليل، الدليل هيك مسدد الكتاب الذي موجود أقيم الصلاة. نحن وغرض المولى، نحن وغرض المولى، لا نعلم بأن الغرض من يدري هو فيه أو ضيق. هل يحصل بإتيان الصلاة في غرض الغرض أم لا؟ الحق العدل في خطوط الغرض خلاف، هذا شيء وذاك شيء آخر. نحن ما نريد نقول على أن الأصل أن الواجب هو مقيد، إذا نريد نقول الواجب الذي أصدره المولى حينما أصدر الدليل وقال أقيم الصلاة، ذلك الواجب كان مقيد. مرة هجرت، إذا هجرت تدعي كلام صحيح هو مطلقا وليس بمقيد. ومرة لا، ما نريد نقول الواجب الذي صدر من المولى مطلقا، أصدر ذاك الدليل كان مجمل، ذاك الدليل افترض كان مجمل، فإذا مجمل لم يكن المولى في مقام الإذن ما نقدر نفسك بأطفاله، فنرجع من للغرض ونشك على أن غرض المولى إحنا يحصل بالإسلام الصلاة والصلاة في غرضة متعددة أم لا؟ هذا لا ينافي إيه. نصدق على ذلك جيدا، مع إمكان أن يقال هذا منشأ ثالث لجعل الاحتياط في خلاف الاحتياط، أن يقال إنه إذا شك بعد القطع، بعد القطع بكون داعي الأمر الذي دعا المولى على الأمر الصلاة داعي وماذا؟ والتعبير بالمأمور به الصلاة، يعني لا حصول المأمور به كيفما كان ولا توقف، لا حصول بأي وجه للتبرع. مع إمكان أن يقال إذا شك في أن الداعي، هذا تدري على شلون العبارة؟ يعني في أن الداعي فهمت أنه متعلق بما الشك، وهي كلمة بعد القطع معترضة خليها بين قوسين. واستفتح قبل بعد واستفتح شو كيف بأي وجه اتفق بعد كلمة اتفق استفتح انه اذا شك في ان الداعي هو التعبد، داعي المولى غرض المولى، هل هو التعبد بإيجاده بإيجاد المأمور به وهو صلاة التفقه، ولو في ضمن امرين او ازياد او لا غرض التعبد بخصوصه وخصوص المأمور به في الاديب الصلاة التفقه متميزا عن غيره، فانا لا ما ادري غرض المولى هالشكل او هالشكل، فالخصوص ينطبق عدم سقوط الغرض الداعي الا بالثاني إلا بإيجاده متميزا، وهذا ليس تقييدا، يعني إذا أردنا نقول الأصل على سقوط غرضه إلا بالثاني، هذا ليس لازم التقييد في دليل الواجب، حتى تقول الأصل هو الإفراط، أنا ما أريد أقيد دليل الواجب، أي تقييد الغرض، أي تقول الغرض من الحديث، ما أريد أقول الواجب الذي أصدره المولى، الغرض فين الواجب؟ وفين ماذا؟ الغرض، الواجب هو ما المولى يصدر عليه الوجود، يقول أقيم هذا الوجود الذي يصدر به المتعلم. لا كيف تتعلق بسميه واجب، لكن أكثر شيء آخر وراء هذا الدليل نسميه الغرض، نسميه الغرض، فإحنا نريد نقول الأصل ذات الغرض الذي وراء دليل الواجب لا يسقط إلا بالإتيان بالصلاة المتميز، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع هذا التقييد وينفى هذا التقييد أيضا بإطلاق دليل الواجب كما لا يخفى بإطلاق من؟ أنا افترض أن يفرض الاحتياط، يعني شي يسوي الأحوط، شي يسوي أن يأخذ بالانتبال الظني، وأحوط من ذلك أكفت أحوط أقوى من هذا الاحتياط، أن شي يسوي يجيب أول مرة يصلي به من إبداك الثوب الذي هو طاهر على سبيل الظن الخاص ويخلص الصلاة، يروح المن يصلي مرة ثانية في ذلك الثوب، حينئذين أول مرة يصليها ذاك الثوب وينوي الوجوه وينوي الوجوه، والمرة الثانية يروح أحوال هذا بعد. ليش هذا أحسن؟ لأنه راح يصير انتقال علمي بعد أكو عدة لأنه يصير راح يجمع البيانات، ولما يصلي الثوب الثاني شينوي ما ينوي بعد الوجوه، ما ينوي الوجوه، كيف ينوي؟ القربة، القربة المطلقة لا ينوي الوجوه، لأنه نوى الوجوه بما ذاك الثوب، المطلوب على أن الظن القاطع يلا على أنه ذاك هو الواجب. لا واحد يقول صار من العبارة بعدين أبين أن قلت بعدين من العبارة، وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز، ولا يجوز مرة يقول كأبس، فهو قال على أنه مجرد أهوى وأنه لا يأثاران، يقول لا لا ما يجوز ترك أبين، فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاختيار في جميع مواد تكرار إرادة تكرار. شلون يا بني لا يجوز ان يترك الاحتياط. شلون الاحتياط يصير اللي ما يجوز ان يتركه؟ بتحصيل هجه، بتحصيل الواقع. اولا يحصل الواقع بينا بظنه المعتبر، لا بظن الخاص. المعتبر يعني خاص من تقليد او من اجتهاد، ظن تقليدي او ظن اجتهادي يمشي عليه، او بالاجتهاد باعمال الظنون الخاصه اذا كان هو مجتهد فيعمل ظنونا خاصه من خبر تقع وكذا، او ظنونا المطلقه ويجيب على بعد الظن الخاص معنية الوجه الجيدة. ثم الاتيان بعد ذلك بالمحتمل الآخر، يعني الصلاة في ذلك الثور تتنزل قربة المطلقة طبيعي من جهة الاحتياط حتى يحدث الواقع وتوهم. قبل توهم أرجع بالعبارة، فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع المواعظات بتحصيل الواقع. هذا تحصيل الواقع دينا متعلق، دينا متعلق بكلمة الاحتياط. فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط. الاحتياط شلون يصير؟ بتحصيل، فبتحصيل متعلق في منبع الاحتياط طبعا على اي حال. وتوهم قد واحد يشكل يقول شيخنا انت كلمة الصلاة الثانية يجيبها بنية القربة مطلقة، الاحتياط شيء يستدعي. احنا نقول لا، هذا باطل، شلون احتياط؟ لعل الصلاة الواجبة ياهي، لعل الصلاة الواجبة في الثوب الظاهر ياهي، هي الثانية. لعل ذات ظني الخوف كان مشتبه، لعن ذات ظن الخوف كان مشتبه، فلما ننويت الوجود به كان اشتباه. الصلاة الثوب الطاهر الثانية، الثوب الطاهر والثاني سيكون عنه الوجود به من الصلاة الثانية. إذا أريد أن أنوي القربة المطلقة هذا مخالف للاحتياط، مو موافق للمنطق. أنوي مثلا ماذا؟ نية القربة المطلقة ما تكفي الاحتمال على أنه هو الثوب الطاهر، فالصلاة الواجبة فيه في الصلاة. إن قلت هكذا إذا على هذا الأساس راح يصير الاحتياط ممكن. إن قلت هكذا قل شوف، قلت على انه سلم هذا المقدار يكون نتنازل منه. يعني صحيح انت احتمال على ان الصلاه الواجبه هي الثانيه، يعني الثوب الطاهر هو احتمال موجود، ولكن هذا الاحتمال لا نعتني له لانه ظن خاص قام عندنا والشارع عبدنا. اذا ظن خاص يعني عبدنا بان الطاهر ياهو هو ذلك الثوب الذي قام عليه الظن الخاص، فاذا عبدنا بذلك اذا كان ذاك هو الظن المعتبر فنحن معبدون أيضا بأن ننوي الوجه، بأن ننوي الوجوب حينما نصلي بذلك الثوب. فإذا عبدنا الشارع بذلك فحينما نأتي علما إلى الثوب الثاني أفرض أحنا وين الوجوب ذات الثوب، فبعد مو لازم ننوي الوجوب وإن كان هو الواجب واقعا، وإن كان هو الواجب واقعا يعني هو الطاهر واقعا، لكن بعد ما عبدنا الشارع بأنه ذاك هو الطاهر وصلي بنية الوجوب في ظلم ذات بعد مو لازم علينا حينئذ أن ننوي الوجوب. بهذا يصبح عندنا الوجوب، بل لا يجوز نية الوجوب لأنه أتينا بنية الوجوب مع ذلك الثوب، أقول عن الواجب أربعة ما يجوز نية الوجوب، وإن كان يحتمل على أنه هو الطاهر هو الواجب، لكن هذا الاحتمال يكون غض النظر عنه. وإلا يا إخوان إذا ما نريد نغض النظر عن هذا الاحتمال ونريد نقول هذا الاحتمال معتبر، لازم أصلا احتياط في الدنيا يكون ميت أبدا، يكون احتياط. ما هو الاحتياط من القطع ذا؟ تنوية الوجوب فيما الذي تحتاج فيه تنوية الوجوب فيه ولا ما يجوز، وإن كان احتمال الوجوب فيه موجود لكنه يكون تتنازل عن هذا الاحتمال ولا تدير بال إلى هذا الاحتمال، وإلا إذا تدير بال إلى هذا الاحتمال لازمه أن الاحتياط في الدنيا باطل. أصلا يصير احتياط تلتزم بهذا، تلتزم على أن الاحتياط باطل، لا يمكن أن يلتزم بذلك إلا ابن زهرة. إلا ابن زهرة رحمه الله تعالى يظهر من عبارة له أنه يقول ببطلان الاحتياط يلتزم بذلك. يتوهم أن هذه العملية وهو أن ينوي في الثوب الثاني القربة المطلقة قد يخالف الاحتياط من جهة، من جهة، من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة، بقصد القربة المطلقة وهو الثاني، فيكون قد أخل في الثوب الثاني بالصلاة الثانية بالواجب الثاني أخل بنية الواجب، ما جاء بنية الواجب أنه هو واجب يحتمل. مدفوع هذا التوهم لأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط صح، المقدار يمحل الاحتياط احتمال أنه هو واجب الثوب الثاني، صلاة الثوب الثاني، لكن هذا المقدار من الإخلال مما لا بد منه. ليش؟ لأن أبدا حقيقة الصلاة الثانية بنية الوجوب، لأن نية الواجب ظاهرا علي هو الأول. إذ لو أتى به يعني بالثاني، الثاني بنية الوجوب كان فاسدا أصلا. ليش؟ يعني الثاني مو واجب عليه، يعني وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض أنه أدى الواجب ظاهرا عليه وهو الأول، بعد فرض الإتيان بما وجب عليه، بما وجب عليه في ظنه المعتبر، الذي في ظنه المعتبر هو واجب ياه هو الأول وقد أتيت، فالثاني ما يكون واجب. وإن شئت قلت ان نيه الوجه يكون نقول ساقطه في المورد اللي يريد نحتاج فيها، والا اذا ما نريد نقول ساقط احنا ما نعتبرها اصلا، لكن لو نريد نعتبرها في موارد الاحتياط يكون نقول ساقط. ليش؟ والا اذا ما تسقط ينزل احتياط في الدنيا لا يمكن اصلا، لان في اي مورد تحتاج ما تقدر تنوي الوجوب الكريم. من شئت قلت ان نيه الوجه ساقطه فيما يؤتى به من باب الاحتياط، ليش بعد يكون ساقط؟ بالاجماع حتى من الذي يقولون نيه الوجه معتبره هم لابد يقولون إحنا ساقطة ما معتبرة، وإحنا هم لابد مستريحين، إحنا نقول أصلا ليس في واجبة، لكن حتى غيرنا الذي يقول واجبة في هذا المورد يقول مو واجبة إجماعا، هذا الإجماع حتى من القائل حتى من القائل متعلق بالإجماع، هذا إجماع أنها ساقطة حتى من القائلين باعتبار نية الوجه، لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط إذا أرادوا يكونوا واجبة عدم مشروعية الاحتياط، فالاحتياط ما يصير، يعني في يوم الجمعة إذا أردنا نحتاط نجيب الظهر والجمعة يقول نقول على أنه هذا الاحتياط ما يصير، ليش؟ يعني يكون شنو الوجوب؟ الوجوب بما تنوي، هالصلاة بهاي الصلاة، يوم اثنيناتي باثنيناتي ما يصير، الواحد يعني لازم يقول شيء يكون يقول احتياط، فيكون متنازل عن نية الوجه. نية الوجود في موارد احتياط، وإلا يلزم أن يكون له الاحتياط وصلنا لغوا، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك يعني بأن الاحتياط ما يجوز له إلا جلد ابن زهر عند هذا الكلام في أي مسألة عند كلام يظهر من عنده أنه يلتزم الاحتياط ما يجوز له. شنو هو عبارته في الله هاي يلتفت إلى ما قلت؟ قلت هذا أكو مسألة إنها بالمعالم، هل الأمر موضوع للوجوب ظاهر في الوجوب ولا مسألة خلافية؟ أكو بعضهم قال داري موضوع للوجود، صاحب المعارض خلينا أربعة دولة استدل بيها على أنه موضوع للوجود، أكو بعضهم أراد أن يضيف للوجه مستقيم قال الأمر نقول للوجود، ليش؟ لأنه أعظم الاحتياط أن شنو نقول أنه للوجود، لأن إذا مستحب جهد مستحب ما تقول شيء يقول لك جهد، إذا هو للوجود موضوع فنجد فإذا الأحفظ يعرف أنا أقول للوجود، لأنه إذا أريد أقول للاستحباب هذا خلاف الاحتياط. ليش؟ لأن إذا قلت الاستحباب ما أجل إذا أتركت لعله هو واجب، لعله هو واجب أنا ما أمسك الاستحباب، فإذا إذا أريد أقول للوجوب أنا ما خالفت على كل الاحتمالين، بينما لو أريد أن أقول للاستحباب لعله راح أخالف، فالأقرب أن نقول هو ماذا للوجوب الأمر هذا بعضهم مثل. شوف ابن زهرة شلون رد هذا الدليل، إحنا من رده الريد نستشهد شلون رده؟ قال لا هذا ليس بأحوال، القول بأنه للوجوب ليس بأحوال، يعني إذا أريد نقول للوجوب أنت شرح تنوي شرح تنوي تنوي الوجوب مع أنه قد لا يكون للوجوب، وبعد راح يبين محاذير أخرى منه ابن زهر وقال راح تلتزم بأنه واجب وما راح تترك بعد مع أنه قد لا يكون عليك واجب وراح تضيق على نفسك وغير ذلك من المحاذير بيان. من خلال بيان هذه المحاذير يظهر على أنه ابن زهرة يريد يقول على أنه الاحتياط مثلاً باطل، وإلا يلزم هذه المحاذير إذن لا يمكن الالتزام بلاغوية الاحتياط ومطار الاحتياط إلا من ابن زهرة حينما رده دليل القائل بأن الأمر للوجوب حيث استدل بأنه أحوال رده ببيان محاذير، يظهر من خلال رده أنه الاحتياط باطل، وإلا هذا الاحتياط مباطل شيء بينت هذه المحاذير. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، ولكن نحن نعلق ونقول بيان هذه المحاذير من قبل ابن زهر لا يدل على أنه الاحتياط في نفسه باطل، وإنما يريد يقول حمل الأمر على الوجوب هنا ليس الاحتياط، لو كان احتياط يلتزم لكن يريد يقول هذا مو احتياط لأنه يلزم هنا محاذير، فإذا يلزم محاذير إذا الحمل على الوجوب ليس باطل، ما يريد يقول بعد تفسير أنه أحوال باطل حتى الشيخ يقول ابن زهر يلتزم بذلك، يريد يقول أظن أن الاحتياط ما يصير لأنه يرفع دليل، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجود بأنه أحوال، أي بأنه أحوال في أنم خير مو للرد لا للاستدلال للإثر رد الاستدلال، يعني الاستدلال على كون الأمر الوجود بأنه أحوال بأنه أحوال متعلق بالاستدلال، أما نحن نريد نقول في ظاهر رد على هذا الاستدلال في ظاهر رد في بيان المحاذير يظهر على أنه لا يلتزم بحسن الاحتياط، وإحنا بينا شلون رد شلون كان وعلقنا ما ترى يتفق له جيدا. وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليلي انتقال. يأتي كلام ابن زهرة في كلام الانتقال في دليل انتقال ويأتي رد إن شاء الله. وأما المقام الأول احنا كان كلامنا وين في المقام الثاني في الانتقال الإجمالي هل يجوز مع المكتمل الانتقال التفصيلي ولا؟ خلصنا الحمد لله. الآن نجي إلى المقام الأول. المقام الأول قلنا فيه جهتان. الجهة الثانية وهو وجوب الموافقة القطعية نرجعه علما إلى المبحث إلى مبحث البراء والاشتغال إلى مبحث الاشتغال. المبحث الأول احنا نريد نتكلم فيه وهو ماذا؟ أنه هل العلم الإجمالي ينجس حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجس التقدير واعتبار العلم الإجمالي في التقدير، شلون علم التقدير؟